ايه في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة التواصل مع الله تبارك وتعالى. ولكن الناس اليوم يعيشون في الوحشة التي صورها الرازي في قوله: أرواحنا في وحشة من جسومنا، لأنهم جردوا من غائيتهم. ومن المزعج جدا أن تكون مجردا من غائيتك حتى وأنت تدعي أنك تعمل للإسلام. فالصلة مع الله تبارك وتعالى، وكون الله عز وجل هو الغاية سبحانه، شيء شبه مفقود عند كثيرين، خصوصا مع طغيان القيم الرأسمالية والإنسانوية. فتجده يتعلق بالبشر تعلقا مرضيا، ويرفع سقف التوقعات، والبشر ناقصون، فدائما يكونون دون سقف التوقعات. دائما مهما وجدت من أي إنسان أنه يلبي لك يلبي لك يلبي لك، ستجد يخذلك في وقت من الأوقات. لماذا؟ طبيعة البشر ناقص. هو قد يخذلك من ناحية أنه يخونك، وقد يخذلك من ناحية أنه يعجز لأنه ناقص. لا تعتمد عليه، وأنت كذلك، أنت ناقص وتخذل الآخرين ويتوقع منك أمورا ولا تكون. فإذا كان كل تعلقك أنت تعيش من أجل الناس، ثم الناس لا يعطونك ما تريد، ساعتئذ فعلا ستفكر مليا بترك الحياة، خصوصا إذا وصلت لدرجة الإياس من أن الناس لن يعطوك ما تريد أو لن تبلغ ما تريد. ولكنك إذا أيقنت بإنا لله وإنا إليه راجعون، فأنت لله، فأنت هنا في مهمة. كما قلت لتلك الفتاة، قلت لها: إذا أتيت في الآخرة ستجدين ميزان حسنات وسيئات، لن تجدي ميزان يتعلق بكون هذه متزوجة أو غير متزوجة. ذكرت هذا لكي لأنها هذا الموضوع يشغلها. قلت: بل سيكون هناك مقياس، هذه المتزوجة أطاعت الله في زواجها أم عصت، وهذه غير المتزوجة أطاعت الله في عزوبتها أم عصت. فقط لن يكون مقياس من الغني من الفقير، بل المقياس من أطاع الله هنا ومن عصاه هنا فقط. فساعة إذن وضعك في الحياة هذا لا يقرر أنت سعيد أم بائس، إلا بطاعة الله، وبناء عليه أنت تأخذ فرصتك كاملة في هذه الحياة. لا تنهيها بسخط، بالانتحار، وإنما إن شاء الله عز وجل أن ينهيها أنهاها سبحانه وتعالى. وإن ذهبت مثلا في جهاد في سبيل الله أو في شيء آخر فأنت راض، أو أن ابتلاك الله بمرض فهذا من الله كفارة، وفي ذلك آخر أجر، كلها داخل منظومة إن لله وإن إليه راجعون. أما أن تسخط لنفسك وتغضب على نفسك أنها لم تحقق هذا فتذهب وتقتلها، يعني تجسد غضبك على البشر في نفسك: لماذا لم تحقق لي ما أريد؟ فمقدت جل ثم مقدت نفسي، نفسي التي لم أغذيها بما خلقت له، توحشت ضدي وتوحشت ضدها حتى مقتتني، ومقتها فقتلتها. ترى هذه هي الخلاصة، هذه هي الخلاصة. لهذا هذه القيم الحديثة التي تحيط بنا هذه وصفة انتحار لطيفة مع الأسف. يعني توصل إنسان لأقصى درجات البؤس والتعاسة، فإما أن يعيش مع الأدوية ومع الأمور ومع الكذا ومع الأغاني الحزينة ومع الأشعار الحزينة ومع، وإما أن يمقت هذا الواقع كله وينتحر، وإما أن يعيش مخادعا يخاف يدمن أو خمورا أو يدمن خلطة أو يخاف أن يخلو بنفسه، وهذه حالة يصل لها كثير منه، يخاف أن يخلو بنفسه، والله المستعان.